بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي اليمن وفي لبنان. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم نستكمل الكلام عن أعمال القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من الرياء ومن الشرك ومن النفاق، وأن يملأ قلوبنا من إيمان. في مجلس اليوم إن شاء الله نتكلم عن عمل من أعمال القلوب وهو يعني في غاية الأهمية. احنا في درس اللي فات تكلمنا عن الحسد، واللي قبله تكلمنا عن الخوف في أكثر من مجلس. في مجلس اليوم نتكلم عن عمل من أعمال القلوب، بس قبل ما ندخل في موضوع المجلس خلينا نسأل شوية أسئلة كده. يعني تخيل كده ان انت في يوم من الأيام انت جعان جدا ونفسك تاكل، ورحت مطعم من المطاعم اللي انت بتحبها وتفاجأت ان قائمة الطعام انت بتختار منها ومفيش أسعار، مفيش حساب، يعني بتاكل زي ما انت عايز مش هتحاسب. فهيبقى احساس الانسان؟ يعني احساسك كده وانت قاعد بتطلب اللي انت عايزه ونفسك فيه، وتروح النهاردة وتروح بكرة وتروح كل يوم وتجيب صحابك وتجيب اهلك وتاكل من المطعم ده وما تدفعش. يعني تخيل لو انت في المكان ده وهتاكل اللي انت عايزه ومش هتحاسب. يعني لو في حاجة معينة، في حاجة معينة انت مثلا كان نفسك فيها وما بتاكلهاش علشان هي غالية مثلا، صنف معين يعني، فهتطلبه عادي. ولذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان من نعيم الجنة، ربنا سبحانه وتعالى قال من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن من نعيم الجنة إن الإنسان يرزق في الجنة بغير حساب. يعني مش حد يحاسبك هو أنت كلت كم ثمرة من ثمار الجنة النهاردة، أنت شربت قد إيه، لا أنت بتشرب براحتك تاكل براحتك. يرزقون فيها بغير حساب، بغير عد ولا حساب. فتخيل كده إن فكرة الحساب دي تغيب عن ذهن الإنسان، يغفل عنها، مش هتحاسب. لكن مثلا لو حاولنا ان احنا نتخيل، مجرد تخيل بس، يعني مدرسة مفيش فيها امتحانات، مفيش اختبارات، او جامعة مفيش امتحانات، يعني انت مش مطلوب منك ان انت تحضر، مش مطلوب منك ان انت تمتحن كويزات ولا ميدترم ولا فاينل ولا اي حاجة. عايز تحضر براحتك، مش عايز تحضر براحتك. تخيل كده ان مفيش حساب في الاخر، يعني مفيش امتحان، مفيش اختبار، ماشي. معلش بس هنستاذن الاخوه، حلوه الجامعه دي. يعني تصبر شويه في موضوع التعليقات. يعني فتخيل ان ده موجود، ان غياب فكره الحساب او الامتحان او الاختبار من عقل الانسان، طيب انت دلوقتي لما تيجي لواحد مثلا تقول له والله انت مقصر قوي، يقول لك مقصر ليه؟ يعني ايه فكرة التقصير؟ انت دلوقتي مثلا ممكن حد يكون عنده امتحان، فكل ما انت بتفكره ان الامتحان قرب ضميره بيأنبه، بيحاول ان هو ايه، يحس ان هو مضغوط، يحس ان هو يعني الحالة دي تعكر صفو الانسان اللي هو يعني مش عايز يذاكر. فلما كل ما يستشعر قرب الامتحان والاختبار والحساب، كل ما يشعر بنوع من الضغط كده ان انا محتاج ان انا اذاكر. طيب لو ده مش موجود هو مش هيحس بحاجة. يعني لو يوم ما راحش الجامعة مش حاسس ان في مشكلة، لو مذاكرش مش حاسس ان في ازمة، عادي يعني، والناس هتتساوى. فغياب فكرة الحساب من عقل الانسان ده شيء يعني احنا مش قادرين اصلا نتصوره، لان كل حاجة في الدنيا ليها تمن، كل حاجة ليها حساب. يعني مثلا الطفل الصغير لما بيغلط ووالده مثلا بيبقى عايز يأدبه، وهو غلط مثلا بره البيت، فمش عارف ان هو يعني ياخد موقف يعني قدام الناس وكده، فبيقول له ايه، يقول له ماشي حسابك معايا بعدين. هو الولد بيفهم ان كلمة حسابك معايا بعدين دي معناها ان هيبقى فيه عقوبة، ان انا تصرفت تصرف غلط، حسابك معايا بعدين. طيب لو غياب فكرة الحساب، ايوة ايه الحساب ده اصلا؟ يعني الطفل يسمع كده ايوة ايه حسابك معايا بعدين، هتعمل ايه يعني؟ فاهمين الفكرة دي؟ فكرة ان حتى سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الكافر، وده هيجي معانا، ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الكافر بيحاول ينكر فكرة الحساب، هو مش عايز يتحاسب. عارف انت كتير من الناس تيجي مثلا تكلموا عن الموت والقبر والآخرة والجنة والنار، تحس ان هو كده ايه يعني مش عايز يسمع حاجة عن الموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا ذكر هادم اللذات. فممكن إنسان يكون بيعمل معصية أو مش جاهز، خايف، فذكر الموت بيفكروا إن في حساب، إن أنا بقى هموت وهدخل القبر والعمل بتاعي يعني هيؤثر في حالي في القبر، إما نعيم وإما عذاب، وإن في بعدها بقى بعث وفي حساب وصراط وميزان. فيقول لك هو دلوقتي عايز يعيش في الشهوات اللي هو عايش فيها في الدنيا. ففكرة الحساب بتكدر صفو الإنسان ده، اللي هو الكافر اللي عايز، أو الفاجر اللي عايز يفعل السيئات في الدنيا، مش عايز إيه، مش عايز يسمع حد يذكره بالقيامة أو يذكره بالموت. فاهمين؟ لذلك لو أنت قعدت تفكر كده، هو أنا ليه بحاسب ولدي؟ لو انت عندك ابن، ليه بتحاسب الولد ده لما بتغلط، لما الولد ده بيقع في شيء من الخطأ؟ الانسان منا بيحاسب ابنه ويحاول ان هو مثلا ممكن يعاقبه عقوبة معينة، يسحب منه مثلا حاجة من الحاجات اللي هو لعبة مثلا ولا حاجة. المهم ان هو بيحاول يقوم سلوك الولد ده عن طريق ان هو بيعاقبه بيحاسبه. طب ليه نفس الإنسان اللي بيحاسب ابنه ومستحضر إن أنا لو الولد غلط أنا محتاج إن أنا حاسبه، وإن أنا لو تركت المحاسبة، لو تركت المحاسبة للولد تماما، إن ده ممكن يكون فيه شيء من الفساد. تخيل كده أب ما بيحاسبش ابنه خالص وكل نفسه فيه بيتعمل، فممكن الولد ده يفسد، ما يعرفش يربيه، ما يعرفش يحاسبه. فليه الأب ده حريص جدا ان هو يربي ابنه وان هو يحاسبه لو غلط، وهو غافل عن محاسبة النفس ومحاسبش نفسه هو؟ وعشان نفهم برضو اكتر المعنى اللي احنا بنتكلم فيه، تخيل ان انت معاك فلوس، معاك مثلا 1,000,000 جنيه، 2,000,000 جنيه، 10,000,000 جنيه، وعايز تستثمر، ده راس مال، وانت يعني محتاج ان حد يشغل لك الفلوس دي، ورحت تشارك واحد، والشريك ده انت لا تثق فيه، يعني انت مش متأكد هو ده يعني امين ولا لا، هو مش واثق فيه قوي، ورحت اديته الفلوس بتاعتي 10,000,000 جنيه وسبته وما حسبوش خالص. تخيل ان ان ان ممكن فلوسك يحصل فيها ايه؟ ان انت تدي فلوسك لحد وما تحاسبوش. هو انت ايوه عملت ايه، هتعمل ايه، هي الفلوس اتصرفت في ايه، ما حاسبش شريكه خالص، فممكن الفلوس بتاعته تتلف تضيع. فانا عايز اسال سؤال دلوقتي، هل لو الانسان مننا ترك نفسه تماما من غير محاسبه، يعني فيش مره قعد مع نفسه يحاسبها، او قعد ان هو يجاهد نفسه ويحاول ان هو مثلا يلوم نفسه على شيء من الخطا اللي هو وقع فيه، لو تصور ان ده موجود، ان الانسان عمره ما حاسب نفسه، اللي هي غياب فكره الحساب تماما عن ذهن الانسان وعن عقل الانسان، هو غافل عنها تماما، تخيل لو ده موجود ممكن الانسان ده يروح فين؟ يعني لو الانسان ساب الزمام للنفس هي اللي تتصرف هيروح فين؟ يعني هل النفس لما وصفت في كتاب الله في القرآن وفي السنة وصفت ان هي النفس دي أمارة بالخير، والنفس دي يعني زاهدة، والنفس دي نافرة عن ملذات الدنيا، والنفس دي ما بتحبش الفلوس خالص، والنفس دي يعني لا تميل إلى الكسل أبدا، لا ده نفس نشيطة جدا وبتبذل وتضحي وبتحب الطاعة، هل النفس وصفت بالأوصاف دي؟ لا طبعا، النفس وصفت في كتاب الله أوصاف الإنسان ظلوم جهول، الإنسان عجول، النفس دي بتميل للكسل بتميل للراحة. يعني دلوقتي احنا دلوقتي خلاص داخلين على الشتاء والجو بيبرد، والفجر بقى بعد لما الساعة اتغيرت الفجر نزل شوية والنوم بقى حلو، وبعدين انت بقى بردان وتتدفى بقى تحت البطانية، هل نفسك بتميل وبتدفعك كده تقول لك قوم يلا قبل الفجر كده صلي ركعتين، ولا يلا عشان تنزل ايه تصلي الفجر في جماعة وتروح للمسجد؟ هل النفس بتحث الإنسان على كده، ولا النفس بتميل لإيه؟ بتميل للراحة، بتميل للكسل، بتميل للنوم، صح؟ فتخيل، تخيل إن أنا تركت مجاهدة النفس دي تماما تماما. يعني هل نفس الإنسان بتميل للإنفاق؟ يعني أنت معاك فلوس وأنت نفسك مثلا تاكل أكلة معينة أو تشتري حاجة لنفسك، وشفت قدامك فقير مسكين، هل نفسك بتقولك يلا طلع الفلوس وتصدق وأنفق، ولا نفس الإنسان بتميل للأثرة، حب النفس، إن أنا محتاج، أنا عايز أجيب لنفسي أنا؟ فالنفس هل بتشجع الإنسان هو يتصدق وينفق، ولا هي بتحب الفلوس؟ وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. ففكرة إن أنا أترك نفسي تماما من غير محاسبة، يبقى أنا كده هروح في 60 دقيقة، صح؟ حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقدم في خطبة الحاجة كان يقول عليه الصلاة والسلام، قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أنت واخد بالك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالنفس فيها شرور، يا مكمن الشر، فيها شرور وفيها أمراض وفيها، هي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال حفت الجنة بالمكاره، يعني حاجات الجنة محفوفة بأمور أفعال مكروهة للنفس، علشان تدخل الجنة لازم تجاهد هذه النفس، لازم تعمل حاجات نفسك بتكرهها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما وصف حال الإنسان وقال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، النفس فيها الطغيان ده، لما بتتقوى وتتغذى بالشهوات بتستأسد على الإنسان تبقى قوية فيطغى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فربنا بيقول فأما الإنسان قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني مستحيل إنسان يدخل الجنة إلا بعد إلا بعد أن يجاهد هذه النفس. لازم يعرف يقول لنفسه لأ، غير كده مش عارف يدخل الجنة. وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى الحساب، افتكر المشهد ده ونهى النفس عن الهوى، قال لنفسه لأ. يعني نفس بتميل لمثلا حب الزينة عند النساء، وأن هي يعني تتجمل وتتزين وتظهر المفاتن بتاعتها، هذا هوى في النفس. فمش هيدخل الجنة غير لما يخالف هوى النفس ده، لما يقدر يقول لنفسه لأ فيحمل نفسه على الطاعة حملا. فهنا احنا فهمنا، احنا دلوقتي بنتكلم في درس النهاردة عن المحاسبة، عن محاسبة النفس، ده واضح من بداية الكلام. بنتكلم عن الفكرة دي لو غابت، ان انت ممكن تسأل واحد انت امتى اخر مرة قعدت مع نفسك مجلس محاسبة، يعني قعدت كده مسكت ورقة وقلم كده وقول انا هقعد النهاردة حاسب نفسي عن العمل بتاعي، عن النظرات بتاعتي، عن الكلام بتاعي. امتى اخر مرة قعدت مع نفسي القعدة دي؟ لو انا ما قعدتش مع نفسي من فترة طويلة احاسبها، فالنفس دي عاملة زي الشريك الغير مؤتمن، زي ما كنا لسه بنقول ان واحد انت اديته فلوسك يشغلها وانت لا تثق فيه، هي النفس كده. لو انا سبت لها الزمام تماما هتضيعني، واضح؟ لذلك احنا ليه بنتكلم عن المحاسبة، ولسه هنسأل كمان دلوقتي سؤال، طيب اذا كان المحاسبة، محاسبة الانسان لنفسه، ده امر مهم جدا وموجود في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء تكلموا في معاني المحاسبة، وفي اكتر من موطن تلاقي العلماء يركزوا على معنى محاسبة النفس. اذا كان الموضوع ده مهم جدا، ليه انا ما بحاسبش نفسي؟ وليه الناس بتهرب من فكرة المحاسبة؟ يعني ايه الاسباب والحيل النفسية اللي بتخلي الانسان يهرب من فكرة ان هو يقعد مع نفسه القعدة دي اللي هو مجلس المحاسبة ده؟ طيب قبل ما ندخل في المعنى ده، ليه بنتكلم عن المحاسبة؟ عشان الكلام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، ان انت لو سبت نفسك من غير محاسبة هتضيع، وربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها في كتابه وامر الانسان المؤمن بمحاسبة نفسه. ذلك حتى قال الحسن رحمه الله: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. إن العبد لا يزال بخير، إمتى؟ إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. طول ما أنت لسه في حاجة جواك كده صوت يقول لك ويحك لا تفتحه إنك أنت تفتحه تلجه، تفتحش الباب ده، تعملش المعصية دي، ما تبصش النظرة دي، ابعد عن العلاقة الحرام دي، طول ما الصوت ده لسه موجود في واعظ في قلب الإنسان وكل شوية بيقعد يحاسب نفسه، هو وده بخير. إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته، يعني مهموم إن هو يقعد مع نفسه يحاسبها ويلوم نفسه على الحسنات والسيئات، التقصير في الطاعة وعلى فعل المعصية. فطول ما هو كده هو بخير. طيب لو ترك المحاسبة وقتل هذا الواعظ، يعني في واحد الواعظ اللي هو جواه كده الصوت ده هو بيسكته تماما، بيقتل هذا الصوت، طيب ده هيبقى حاله ايه؟ طيب فين ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المحاسبة؟ حد يعرف آية ربنا سبحانه وتعالى أمر فيها بمحاسبة النفس؟ سورة إيه؟ حد يعرف؟ طيب أجاوبنا؟ قد أفلح من زكاها، دي عن التزكية، يعني هنا الكلام عن تزكية النفس، احنا بنتكلم عن المحاسبة، الفرق بين عملية التزكية وعملية المحاسبة. سورة الحشر ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالعلماء ذكروا أن الآية دي أصل في المحاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سورة الحشر ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن أصناف من الناس: للفقراء المهاجرين، وبعدين الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان، وبعدين والذين جاءوا من بعدهم، وبعدين المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى وصف ناس يعني نجحوا في مجاهدة أنفسهم. قال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ناس تركوا كل شيء، ضحوا بالمال والبلد، ترك البيت والفلوس كل حاجة لله. يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ماشي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر النوع الثالث: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ده النوع الثالث. كل ده أنواع الخير: مهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. إلى آخر الآيات، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأمرين: بالتقوى ومحاسبة النفس. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني أنت مأمور من الله سبحانه وتعالى أن تنظر ما قدمت لغد. تسأل نفسك، تقعد تسأل نفسك السؤال ده في الدنيا. يعني أنا مأمور من الله سبحانه وتعالى بالتقوى، ومأمور أن أنا أنظر في عملي، هو أنا عملت إيه؟ ماذا قدمت لغد؟ شوف هنا حتى الكلام عن يوم القيامة: ولتنظر نفسه ما قدمت لغد. ربنا سبحانه وتعالى عبر عن يوم القيامة بغد قريب، يعني كأن بكرة. ولتنظر نفسه ما قدمت لغد. شوف أنت يعني ما استعدادك ليوم القيامة؟ ماذا قدمت؟ فين عملك؟ عملت إيه؟ فين الصلاة؟ فين الخشوع؟ فين الذكر والعبادة؟ فين الزكاة؟ وفين الصدقة؟ فين العمل لدين الله سبحانه وتعالى؟ عملت إيه؟ ولتنظر نفسه ما قدمت لغد. فالآية دي أصل في المحاسبة، أصل في المحاسبة. إن ربنا سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني لا تنسوا ذكر الله، ما تنساش ربنا. إن في ناس هو بيغفل عن ربه سبحانه وتعالى، يغفل عن الآخرة، يغفل عن الحساب، بينسى الحاجات دي. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ما تبقاش زي دول. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فأنساهم أنفسهم يعني إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يعاقب هؤلاء اللي غفل عن ربه سبحانه وتعالى، وغفل عن الآخرة، وغفل عن الحساب وعن الجنة والنار، وغفل عن هذا اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى ويسأل عن كل شيء ويسأل عن عمله. اللي غفل ده يعاقب بأن ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الإنسان ينسى نفسه. يعني إيه فأنساهم أنفسهم؟ العلماء ذكروا في المعنى ده في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، قال ابن كثير رحمه الله أي لا تنسوا ذكر الله عز وجل فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم. فهو لما نسي ربنا سبحانه وتعالى عوقب إن هو نسي نفسه، غفل عن الأعمال التي تنفع في الآخرة، فاهمين؟ هو نسي وافتكر كل حاجة، افتكر كل حاجة علشان يصلح هذه الدنيا عشان دنيته تبقى كويسة، لكن غفل عن إيه؟ عن العمل لما يصلح هذه النفس وما ينفع هذه النفس في الآخرة، نسي مصلحة هذه النفس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس العاقل، الكيس من دان نفسه، دان نفسه يعني حاسب نفسه، الإنسان عاقل. الكيس الفطن من دان نفسه، دان نفسه زي ما ربنا سبحانه وتعالى يذكر بهذا المعنى، ده معنى الحساب والجزاء، وأن الإنسان سيقف بين يدي الله ويحاسب في يوم القيامة على عمله. ده معنى مركزي في الوحي، ده معنى أنت بتكرره كل يوم تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، يوم الدين يعني الجزاء والحساب. وآيات كتير بتذكر إن الناس اللي غفلوا عن الحساب الغفلة دي كانت سبب في هلاك هؤلاء. قال تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. الإنسان عايز يعيش في الحالة دي، حالة الغفلة، نسيان الحساب، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. سدى يعني هملا، لا يؤمر ولا ينهى، مش عايز حد يقول له انت تتحاسب وان انت هتسأل، فاهمين معنى ده؟ فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الكيس من دان نفسه. الكيس اللي يقعد مع نفسه ويدين هذه النفس، يحاسب هذه النفس. وعمل لما بعد الموت، لأن المحاسبة عملية إيجابية زي ما هيجي معنا إن شاء الله بعد كده في المجلس اللي جاي، هنتكلم عن إزاي أحاسب نفسي، وهل فعلا إحنا عندنا مشكلة في تصور المحاسبة دي بين إن واحد ما بيحاسبش نفسه خالص وأنا تمام وأنا كويس، وبين واحد بيبالغ في المحاسبة وذم النفس واحتقار النفس والتفتيش عن عيوب النفس لدرجة إن ده بيوصلوا للإحباط واليأس، ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وييأس من التغيير ويترك العمل. احنا مش بنتكلم عن ده ولا ده، يعني مش بنتكلم عن اللي ترك الأمر تماما وغفل عن محاسبة نفسه، أو اللي عنده وسوسة ويفرط في المسألة دي، مسألة المحاسبة. لكن هيجي معانا ازاي السلف كانوا بيعملوا كده، ماشي؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه. أتبع نفسه يعني أتبع نفسه، في فرق بين تبع الشيء وبين أتبع الشيء. أتبع نفسه هواه يعني كأنه شال نفسه كده، أتبع نفسه يعني جعل نفسه تابعة لهواه، يعني كأنه شال النفس دي وحطها كده ورا الهوى، اللي هيمشي ورا الهوى. فالعجز والضعف وقلة العقل، العاجز من أتبع نفسه هواه، إن هو ساب الزمام للنفس تماما، لا يحاسب نفسه، يعني نفسه تغلط ما يقولهاش انت تعملي ايه، تقصر في الطاعة ما يسألهاش، أتبع نفسه هواها. هوا نفسي ايه؟ نفسي عايزة تنام نامي، عايزة تتفرجي على الحرام اتفرجي، عايز تقعد طول اليوم تضيع وقت وانت تتفرج على افلام ومسلسلات وتترك الامور الواجبه اللي عليك، يضيع الصلاه ويضيع الحقوق. عايز تعمل كده وتترك المسؤوليات اللي عليك، مفيش مشكله. نفسه ايه؟ هي اللي بتقود، هي اللي بتقود. العاجز من اتبع نفسه وهواها. طيب المفروض الانسان اللي بيتبع هواه هو دلوقتي في خطر، لان اتباع الهوى ده مذموم، وصاحب الهوى متوعد بالعقوبة، صح؟ طيب المفروض ان هو يبقى خايف. يعني اللي ما بيجهدش نفسه، اللي ما بيحاسبش نفسه، اللي ما بيقولش نفسه لا، المفروض ان هو يبقى خايف. العجيب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يعني هو بيتبع هوى النفس ومع ذلك يتمنى على الله. يتمنى على الله يعني ايه؟ يقول لك انا كويس، ده انا احسن من غيري، انا بيني وبين ربنا يعني عمار، انا يعني شوف انا يعني بعمل حاجات صغيره، ان شاء الله ربنا يغفر لي. يتمنى على الله، هو لا يحاسب نفسه، لا يجاهد نفسه، مصر على ذنوب المعاصي وتارك للطاعات، وبيتبع هوى النفس ومع ذلك يتمنى على الله. طيب كده احنا بقيلنا شوية أسئلة، إن شاء الله ممكن نأجلها للمجلس اللي جاي بإذن الله. هل المحاسبة عمل قلبي؟ ده سؤال. يعني ليه احنا بنتكلم عن المحاسبة في أعمال القلوب؟ انت بتقعد تفكر كده، المحاسبة ده شيء عقلي، يعني أنا بفكر أنظر في العمل بتاعي وأتفكر فيه، لكن ليه بنتكلم عنها في أعمال القلوب؟ إن شاء الله هنتكلم عن المعنى ده في المجلس القادم. كذلك من المعاني اللي كنا عايزين نتكلم عنها إن ليه إحنا بعد ما إحنا عارفين أهمية المحاسبة، وممكن واحد يكون سمع درس قبل كده عن محاسبة النفس، أو إن هو فاهم المعنى ده وفاهم إن أنا محتاج إن أنا أحاسب نفسي، ليه النفس بتهرب من الجلسة دي؟ يعني ايه الحيل النفسيه؟ ليه مش عايز اقعد احاسب نفسي؟ ده برضو ان شاء الله نتكلم عنه. وايه هي انواع المحاسبه؟ هل كل انواع المحاسبه اللي هي انا قاعد ماسك ورقه وقلم وبحاسب نفسي، ولا في انواع تانية؟ وازاي احاسب نفسي بقى؟ ازاي السلف كانوا بيحاسبوا نفسهم؟ بيحاسبوا نفسهم على ايه؟ وايه الطريقه اللي هي الطريقه النافعه، المحاسبه المحموده؟ ماشي، إن شاء الله يعني هنتكلم عن ده في المجلس القادم بإذن الله. طيب هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.